الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب الفتن. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب الفتن، الحديث فيه متعلق بالفتن، تحذيرا منها وتنبيها لاتقائها ووجوب عدم الاستشراف لها، وأن السعيد من عباد الله تبارك وتعالى من تجنب الفتن. والفتن آفة تعصب بالناس وتضر بهم وتخل بأمنهم وطمأنينتهم، ويترتب عليها من الشرور ما لا يعلم مداه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. والفتن إذا حلت ببقعة من البقاع أحالت استقرارها إلى اضطراب، وأمنها إلى خوف، ورغدها وسعادتها إلى تعاسة وشقاء. والواجب على المسلم أن يكون في حيطة وحذر من الفتن، وأن يكون دائما مستعيذا بالله تبارك وتعالى من الفتن، وألا يكون مستشرفا لها، فإن السعيد من جنب الفتن، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاءت الشريعة بالضوابط العظيمة والقواعد الرصينة التي إذا أخذ بها الناس سلموا بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن وعوفوا منها. ومن لم يقم لضوابط الشريعة وزنا وأخذ يتعامل مع الفتن بما يملي عليه هواه وتميل إليه نفسه، يقع هو في نفسه في الهلكة ويهلك معه آخرين. ومثل هذا الكتاب، كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك ما أفرده أئمة السلف رحمهم الله تعالى بهذا العنوان، تمس الحاجة لدى الناس إلى قراءة مثل هذه الكتب وما اشتملت عليه من أحاديث، حتى تكون للعباد عصمة من الفتن وأمنة من الشر والباطل. وأما من كان يتعامل مع الأحداث والوقائع بدون رجوع إلى هذه الأدلة وتعويل على هذه النصوص، فإنه ما من ريب أن أعماله وتصرفاته يترتب عليها شرورا عظيمة وبلاء مستطيرا. والأمة في هذا الزمان تعاني معاناة كثيرة من فتن تعصف وشرور تجرف أضرت بكثير من الناس وأخلت بأمنهم وطمأنينتهم وجرتهم إلى بلاء عظيم. والسبب واحد، وهو عدم التقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته العظيمة التي تحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى للناس قرارهم وأمنهم وطمأنينتهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا لنا وللمسلمين أينما كانوا الأمن في الأوطان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. سترون بعدي أمورا تنكرونها، أمورا أي من الولاة ممن يلون أمركم، تنكرونها أي مخالفات يفعلونها، وأمور غير حسنة يقترفونها ويعملونها. فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ويبين الموقف المسدد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا رأى ذلك. قال: إنكم سترون بعدي أمورا تنكرونها، هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد تحت هذه الترجمة أحاديث، منها ما في هذا المختصر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. من كره من أميره شيئا فليصبر، هذا داخل في الأمور التي ينكرها أو تنكر على الولاة. من رأى على أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا هو باب الفتنة، هذا هو باب الفتنة في هذا الأمر، الخروج على السلطان ونزع اليد من الطاعة، ونزع اليد من الطاعة. فهذا باب فتنة وشر على الخارج نفسه وعلى أيضا المجتمع، لأن هذا من الإخلال بأمن الناس والإخلال بطمأنينتهم. والصبر الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه صبر تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. فاصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. والوالي الظالم يستعان عليه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن المسلمين شرارهم وأن يولي عليهم خيارهم، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على بلاد المسلمين أمنها وطمأنينتها وأن يعيذها من الشرور. يستعان عليه بالطاعة، طاعة الله وعبادته والبعد عن الظلم، فكيفما تكونوا يولى عليكم. فيصلح الرعية أنفسهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ويستقيموا على طاعته وطلب رضاه جل وعلا، ويصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. لكن لا يستعجلوا نتيجة يطلبونها معجلة فتكون عاقبتها وخيمة ونهايتها أليمة، من إراقة للدماء واختلال للأمن وشيوع للفوضى إلى غير ذلك من الأمور التي لا يحمد الناس عاقبتها بسبب الفتن والاستشراف لها. قال فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا، شبرا إشارة إلى أن هذا الخروج ولو كان في شيء قليل ولو في نزر يسير فإنه في غاية الخطورة، فإنه في غاية الخطورة. من خرج من السلطان شبرا، أي ولو شيئا قليلا، مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، لأن هذا العمل من خصال الجاهلية ليس من خصال الإسلام ولا مما يدعو إليه الإسلام وليس من هدي الإسلام ولا تعاليمه، لكنه من خصال الجاهلية. فمن مات على ذلك مات ميتة جاهلية، أي مات على هذه الخصلة من خصال الجاهلية. وهذا يدل على أن هذا العمل ليس بالهين، وإنما هو من الكبائر، لأنه لا يقال مثل ذلك إلا فيما هو كبير وعظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى، وفي رواية أخرى عنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. نعم، وهي بمعنى الرواية التي قبلها. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. ثم ذكر رضي الله عنه وأرضاه ما الذي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال فيما أخذ علينا، أي في البيعة، أن بايعنا على السمع والطاعة، أن بايعنا على السمع والطاعة، أي نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، نسمع ونطيع. بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني في الأمور التي نميل إليها وننشط لفعلها، وكذلك في الأمور التي لا نميل إليها ولا ننشط لفعلها، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، يعني في هذه الطاعة وهذا السمع في الطاعة، في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر. لا أن تكون الطاعة في العسر دون اليسر، إن وافقت رغبة أطاع وإن لم توافق رغبة لم يطع مثلا، بل الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. وأثرة علينا، أي وإن استأثر الإمام عليكم، إن استأثر عليكم أي بالمال بالحقوق، لم يعطكم حقوقا لكم، ظلمكم شيئا منها، هذه ليست بموجب لعدم السمع والطاعة، بل يسمع للإمام ويطاع وإن استأثر، وإن استأثر بالمال. واستئثاره بالمال ظلما للرعية هذا ذنب يبوء به إذا لقي الله سبحانه وتعالى، والرعية عليهم من يؤدوا الحق الذي عليهم ويسألوا الله الحق الذي لهم، لكن لا يضيعوا الحق الذي عليهم مقابل تضيع مثلا الوالي للحق الذي لهم، بل عليهم أن يؤدوا الحق الذي عليهم وفي الوقت نفسه يسألوا الله تبارك وتعالى أن ييسر لهم الحق الذي لهم. قال وأثرة علينا، أي حتى وإن كان هناك استئثار من الولاة فالسمع والطاعة باق، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، أهله هم ولاة الأمر، من ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين، لا ننازع الأمر أهله، لأن منازعة الأمر أهله فتح باب الشر والفتنة على الناس وباب إراقة الدماء واختلال الأمن وتحرك الجريمة في المجتمع والفساد العريض الذي لا حد له. وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انظر هذه القيود وهذه التأكيدات مما يبين أن هذه مسؤولية ليست بالهينة، وأمرا ليس بالهين ولا يقدم عليه جزافا. قال إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا أي صريحا بينا واضحا، عندكم من الله فيه برهان، أي عندكم برهان قائم ودليل بين على أن هذا الأمر كفرا بواحا. وأيضا دلت نصوص الشريعة حتى في مثل هذه الحالة، إذا رأى الناس كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان ألا ينازعوا الأمر أهله، حتى في هذه الحالة إذا كانت المنازعة يترتب عليها من الشر والفساد أكثر من المصلحة التي يطمعون فيها في منازعة ولي الأمر. أما أن يقدم الإنسان إقداما لا يترتب عليه إلا الشر والفتنة والفساد فهذا ليس مما تدعو إليه الشريعة أو يبيحه الإسلام. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وإن رؤية أيضا هذا الكفر البواح لا يقدم على الخروج على الوالي إلا بما يتحقق من المصلحة ويؤمن من الشرور والمفاسد. فإذا كانت مفاسد وشرور تترتب على ذلك والمصلحة مصلحة محتملة ليست متحققة والمفسدة متأكد منها لا يقدم على ذلك، لا يقدم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال: باب ظهور الفتن. وفي هذه الترجمة بين الحال ولا سيما عند اقتراب الساعة وفي آخر الزمان، وكيف أن الشرور في وقت قرب قيام الساعة ودنو قيامها تتزايد الفتن وتتلاحق وتتكاثر على الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذا يعني انقراض أهل الدين والصلاح والاستقامة والفضل شيئا فشيئا، فلا يبقى إلا شرار الناس في فتن تموج وعلى هؤلاء تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه: وقد شكي إليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، أي أن الزمان الأول والقرن الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو خير القرون، فخير الناس قرن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالخيرية في أول الأمة، الخيرية في أول الأمة، ثم تتناقص الخيرية وتتزايد الشرور، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ومع تزايد الشرور وتناميها وتكاثرها، إلا أن الخير باق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه: وقد شكي إليه ما نلقى من الحجاج، أي من شدة، فقال: اصبروا. فقال: اصبروا، قوله رضي الله عنه اصبروا، هذه وصية النبي، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما ذكره آثرا له عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. ولا يقال في النصوص ليس منا إلا فيما كان من الكبائر، إلا فيما كان من كبائر الذنوب، فهذا يدل على أن حمل السلاح على المسلمين وإشهار السيف، وأيضا ما هو أشد من السيف من الوسائل الحديثة من مفجرات وما إلى ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا أيضا تحذير للأمة وإنذار من باب من أبواب الفتنة الخطيرة على الناس، أن يلجأ المرء إلى السيف مع إخوانه المسلمين يحمل عليهم السلاح، ولا يبالي فيما يريقه من دماء إخوانه المسلمين. وهذا من الفتن التي إذا وقعت عصفت بالناس وأريق بسببها الدماء وحصل الهلاك، وترتب عليها أيضا من ضعف الدين ورقة الإيمان أمور ليست بالهينة. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. الإشارة بالسلاح لمجرد التخويف والتهييب لا تجوز، يخوفه بسلاح سواء سكين أو بندقية أو غير ذلك، وإذا حصل هذا التخويف وحمل السلاح حضر الشيطان والعياذ بالله. وكم من أناس صاروا إلى القتل فعلا وإراقة الدم، وإذا سئل فيما بعد يقول والله ما كنت أريد إلا أن أخوفه وأن أهيبه، ولكن الشيطان نزغ في يدي وإلا ما كنت قاصدا أن أقتله. حصل من هذا كثير جدا، حصل من هذا شيء كثير جدا، فالشيطان يأتي وينزغ في يده. ولهذا أوصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب وأغلقه، وحذر الأمة منه وأنذر حتى على سبيل التخويف، لأن المرء قد يحمل على سبيل التخويف والإرهاب والإخافة، ثم ينزغ الشيطان في يده ويبادر إلى القتل فيقع في حفرة من النار، فيقع والعياذ بالله في حفرة من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. تحت هذه الترجمة أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من الفتن والتحذير من الاستشراف لها، وأن المرء كلما دنا من الفتن واقترب واستشرف أهلكته وأوبقته، وكلما كان بعيدا عنها متباعدا عنها كلما كان ذلك أسلم له، كلما كان ذلك أسلم له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. وهذه الفتن غالبها في الأعم الغالب بسبب الاختلاف على الولاة، ولاة الأمر، ومنابذتهم بالسيف ونزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة، فتبدأ الفتن من هذا الباب وتدخل على الناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. بمعنى أن المرأة كلما كان بعيدا عن الفتن كلما كان أحظى بالسلامة، كلما كان أحظى بالسلامة، وكلما دنا من الفتن كان دنوا من الهلكة. فالقائد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السعي. بمعنى أن كل ما كان المرء متباعدا عن الفتن كان ذلك خيرا له. قال: من تشرف لها تستشرفه. تشرف الفتن، برز لها ودنا منها واقترب، تستشرفه أي تجذبه إليها، تستشرفه أي تجره إليها وتدعوه إليها. ولهذا لا يخاطر المرء بنفسه، لا يخاطر المرء بنفسه، ولا يدنو من الفتن ولا يقترب، وكل ما كان بعيدا عن الفتن كان ذلك أسلم له بإذن الله تبارك وتعالى. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها، وفي بعض النسخ منها، ملجأ أو معاذا فليعذ به. يعني إذا وجد له مسلكا طريقا يباعده عن الفتن، يجنبه الفتن، فليلزم باعتزال الفتن والبعد عنها ليسلم. المقصود من الحديث التحذير من الفتن وبيان خطورتها الشديدة على الناس، وأن سلامة الناس وعافيتهم من الفتن بالبعد عنها، وكلما كان البعد أشد كانت السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى أعظم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعرب في الفتنة. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. قال: باب التعرب في الفتنة. قال: باب التعرب في الفتنة، يعني إذا حصلت الفتنة وتعرب الإنسان، بمعنى خرج من وطنه أو بلده أو مدينته إلى البادية، إلى البادية بين الأعراب. التعرب السكنة في البادية بين الأعراب، هذا هو التعرب. التعرب هو السكنة في البادية بين الأعراب. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: كان ذلك محرما منهيا عنه، لأن التعرب والانقطاع، انقطاع الناس عن، أو انقطاع الإنسان عن معاقل العلم ومكان التعبد والديانة، يورثه في تعربه جفاء وانصرافا عن الدين وجهلا بالواجب عليه وما خلق لأجله من عبادة الله سبحانه وتعالى، فيحصل له الجفاء والجهل وأمور كثيرة. فكان ذلك منهيا عنه، كان ذلك منهيا عنه إلا في حدود ما أذن فيه الشارع، إلا في حدود ما أذن له فيه الشارع أو من أذن له الشارع بذلك. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ ارتددت على عقبيك تعربت، يعني بسكناك البادية. وكان آخر أمره رضي الله عنه وأرضاه سكن إلى جهة الربذة، وتزوج هناك ورزق بذرية، إلى ما قبل وفاته بوقت ليس بالطويل عاد إلى المدينة وتوفي فيها رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، يعني في قوله لا أي ليس كما تذكر في قولك ارتددت على عقبيك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، فكان استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له، فكان ذلك منهيا عن إلا من أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. قال: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا، أي إذا نزل العذاب بقوم، فإن العذاب يشمل الصالح والطالح، يشمل الصالح والطالح والمستقيم وغير المستقيم، يشملهم العذاب الذي ينزل على بقعة من البقاع أو مكان من الأمكنة، لكنهم يبعثون يوم القيامة على أعمالهم وعلى نياتهم، كما في هذا الحديث، حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم. معنى أصاب العذاب من كان فيهم أي من كان فيهم من صالح وطالح، من فاسد وخير، كلهم يصيبهم العذاب، ثم بعثوا أي يوم القيامة على أعمالهم. الصالح يبعث على عمل الصالح، والفاسد أيضا يبعث على عمله الفاسد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. ثم قال رحمه الله: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. يعني يلقى القوم بوجه ويخرج بوجه آخر، مثلا يقول عندهم كلاما فيه ثناء ويرجع إلى كلام فيه قدح وذم، وهذا من صفات أهل النفاق، وهذا من صفات أهل النفاق، يظهر لأهل الخير أنه منهم وعلى جادتهم وعلى طريقتهم، وإذا لقي أهل الشر والفساد طعن في أهل الخير وتكلم فيهم بالسوء والعياذ بالله. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان ظهرت الإسلام شوكة وقوة، فخاف من لم يقبل الإسلام ويرضى به خاف على نفسه فأظهر الإيمان نفاقا، أظهر الإيمان نفاقا لا ديانة. قال فأما اليوم، يعني أما النفاق اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، أما النفاق اليوم إنما هو الكفر بعد الإيمان. قيل في المطابقة، مطابقة الحديث للترجمة، الترجمة إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، من حيث أن المنافق يعني اليوم كما في في في في كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال بكلمة الإسلام، قال بكلمة الإسلام بعد أن ولد فيها وفطر أيضا على الإسلام، ثم ظهر ثم أظهر بعد ذلك الكفر، ثم أظهر بعد ذلك الكفر، فكان أولا على الإسلام ثم من بعد ذلك أظهر الكفر فصار مرتدا، فدخل الترجمة، يعني دخل هذا الحديث الترجمة من جهة قوليه المختلفين، يعني أولا كان على الإسلام ثم ارتد عن الإسلام وصار إلى الكفر، ومثل ذلك لا يكون ممن تمكن الإيمان من قلبه ورسخ الإيمان في قلبه، وإنما مثل هذا إنما يكون ممن كان يعبد الله على حرف على طرف في ضعف في الإيمان، أما من كان من أهل الإيمان الراسخ وقد تمكن الإيمان في من قلبه وباشر الإيمان سويداء قلبه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا يقع في مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خروج النار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر على كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ثم قال رحمه الله باب خروج النار، أي نار تكون في آخر الزمان، وخروج هذه النار علامة من علامات الساعة. قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، انظر مع المسافة الشاسعة بين الحجاز وبين بصرة تضيء لها أعناق الإبل، يعني من شدة لهب النار وارتفاع لهبها، فهذا من علامات الساعة. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات، أي نهر الفرات، أن يحسر عن كنز من ذهب، أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وهذا الحديث يشترك مع الحديث الذي قبله من حيث أن كل منهما علامة من علامات الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30